الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين وبعد. حافظ، هذا هو الفصل الأخير من زكاة عروض التجارة. قال فيه: وتقوم بالأحظ، وتقوم عند الحول بالأحظ في الفقراء من عين أو ورق. يعني إذا كان شخص عند عروض للتجارة، عروض تجارة مثلا عندها أدوات كهربائية في المحل تم عليها سنة، ينظر نصابها كم تساوي، ذهب أو فضة. مثلا بالفضة تساوي 1000 ريال، بالذهب تساوي 5000 ريال. الأحظ الفقراء أنها 5000، فتخرج زكاة 5000 ريال. تمام؟ لذلك قال: وتقوم عند الحول، يعني تم الحول بالأحظ للفقراء. وهنا قول الفقراء باب التغليب، لأن الزكاة ليست محصورة على الفقراء في إخراجها كما سيأتي، بل الأصناف الثمانية. فلو قال: وتقوم بالأحظ عند الحول لأهل الزكاة، يدخل في أهل الفقراء والمساكين والفقراء كما سيأتي. تقوم عند الحول بالأحظ الفقراء من عين أو ورق. العين الذهب، ورق الفضة. فما هو الأنفع لأهل الزكاة؟ يخرج لهم. وكذلك لو كان النصاب مثلا الفضة، لو كان نصاب الفضة فيها ليس فيه زكاة وفي الذهب زكاة، نجعل فيها نصاب الذهب. فما هو أنفع الفقراء وهل الزكاة؟ تقوم بذلك. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله مسألة تليها، قال: ولا يعتبر عند الشراء، يعني لا يعتبر التقويم عند الشراء. يعني لو شخص اشترى أجهزة عند الشراء تساوي 5000 ريال، ثم عند الحول أصبحت تساوي 10000 ريال، نزكيها بما تساويه عند الحول، زيادة أو نقصان. اشترى ب5000، لكن عند الحول هنا تساوي 10، نخرج زكاة 10. تمام؟ لو اشتراها ب10 لكن عند الحول تساوي 2000 فقط، نخرج زكاة 2000. فعند الحول ننظر كم تساوي. وكذلك لو كان شخص عنده أرض اشتراها ب1000000، فإذا قال: كيف أزكيها؟ نقول وعدها للتجارة، نقول: في كل سنة اسأل أهل الخبرة كم تساوي. فمثلا كان الشخص يخرج زكاته في رمضان، في رمضان تسأل أهل الخبرة كم تساوي هذه الأرض فتخرج زكاتها، السنة اللي بعدها تسأل كم تساوي فتخرج زكاتها، وهكذا كل سنة تنظر كم تساوي، ولا تنظر عند الشراء كم تساوي فتخرج زكاتها. ثم بعد ذلك قال: وإن اشترى عروضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. معنى هذا الكلام لو كان عندك ذهب قيمته 1000000 ريال، الذهب عندك من محرم، ثم اشتريت به أرض في شهر 6 1000000 ريال. تمام؟ اشتريت الأرض بذهب، تمام، 1000000 ريال. هنا يقول الحول يبدأ من محرم وليس من شهر 6، لأنها كلها تأخذ حكم واحد. 1000000 الذهب، اشتريت بها أرض 1000000 في شهر 6، فالزكاة تبدأ من أول ما امتلكت 1000000 الأول الذهب. ومثل لو كان عندك 20000 ريال واشتريت بها، مثلا عندك 20000 ريال امتلكتها في شهر 1 وضعتها في البنك مثلا للإيداع للضرورة، ثم في شهر رمضان اشتريت بها أجهزة للبيع على الحجاج، فالنصاب نعتبره من يوم مملكة 20 اللي في شهر 1، وليس عند شراء الأجهزة، لأن الأولى يجب فيها الزكاة لأنها نقود، فتجب فيها الزكاة زكاة نقدين كذا. فإذا اشترت به للتجارة يبقى العقد واحد، يبقى الزمن واحد، النصاب يبقى الحول واحد. يعني أنت معنا حولت ما تملكه من نقود إلى أجهزة في الحكم واحد، وكذلك من نقود إلى أرض الحكم واحد، يبدأ الحول من حين امتلاكك للنقود. لهذا قال وإن اشترى عرضا مثل أرض بنصاب، يعني النصاب كامل، ما يتكلم عن النصاب الناقص، النصاب كامل بشهر واحد. لكن لو كان النصاب ما اكتمل إلا في شهر ستة يبدأ كما تعرفون الحول من شهر من حين اكتمال النصاب. ذلك قال وإن اشترى عرضا مثل اشترى أرض بنصاب، عندنا مثلا مليون ريال مكتمل النصاب، اشتراها بنصاب من أثمان بقروش، اشترى الأرض بأثمان، أو عروض مثلا عنده مبادلة، مثلا عنده أرض في جدة مليون أعدها للتجارة، ثم تاه شخص قال أعطني الأرض اللي في المدينة وأعطيك أرضي أنا اللي في جدة، ثم نقل قيمة الأرض بمبادلة مناقلة يعني الأرض التي في المدينة، فنعتبر الحول من حول بداية حول جدة، واضح؟ فمن حين امتلاك الأرض الأولى حتى لو بادلها ونقل هنا، ثم بعد 4 أشهر نقل اشترى أرض بنفس الثمن في باع الأرض وضعها هناك في الرياض مثلا، فيبقى بداية الحول مع بداية امتلاك الأرض. ذلك قال وإن اشترى عروضا بنصاب، يعني النصاب كامل، من اشتراها من أثمان نقود أو ذهب وفضة أو عروض. عروض مثل لو اشترى مثلا 10 سيارات يتاجر بها، اشترى 10 سيارات يتاجر بها، ثم بعد ذلك أخذ هذا المبلغ واشترى بها أرض، فمن حين اشترى السيارات يتاجر بها يبدأ حول الأرض، فكنا حول واحد. بمعنى أن المال إذا كان عندك سواء كان عروضا أو كان أثمانا بدايته من حين نيتك للتجارة، سواء كان هذا المال للتجارة وضعته في أرض أو وضعته في أثمان أو وضعته في غير ذلك، واضح؟ عروض أو أثمان لا يخلو، عروض أو أثمان. هنا نقلت تجارتك من عروض إلى أثمان أو العكس، الحول يبدأ من البداية. لكن إذا كان مالك نقلته إلى شيء آخر وهو السائمة، به مثلا عام، مثلا عندك أرض بمليون، اشتريت الأرض هذه في شهر واحد وعرضتها للبيع بمليون، وفي شهر ستة بعت الأرض واشتريت بها 1000 من الغنم مثلا، في السائمة ينقطع الحول، يبدأ الحول من حين اشترائك للغنم. لماذا؟ لأن النصاب يختلف والإخراج يختلف. فنصاب مثلا الذهب والفضة، فنصاب الذهب 85 جرام مثلا، ونصاب الغنم يبدأ كما سبق لكم من 40 شهر، يبدأ من 40 شهر، واضح؟ والإبل من 5 من الإبل، فيختلف النصاب، وكذلك يختلف الإخراج. ففي كل مثلا 5 من الإبل شاه، أما هنا نخرج منها ربع العشر. لذلك قال المصنف وإن اشتراه بسائمة لم يبني على بداية الحول، وإنما يبدأ السائمة من حين شرائك الغنم، واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن الذي يمكن فيه الشراء 3 أنواع: عروض، أثمان، سائمة. الحول واحد إذا عددت مالا للتجارة سواء أثمانا أو أعراضا، الحول يبدأ من حين نيتك للتجارة، سواء نقلت المال إلى أدوات كهربائية، إلى أرض، سيارات، نقود، ذهب، يبدأ الحول من حين نويت تنقلك المال من سلعة إلى سلعة، يبدأ من حين تملكك المال ونويت به التجارة، واضح؟ إلا في سائمة، السائم إذا نقلتها إلى غنم أو بهيمة أو بقر أو إبل إذا نقلته إليها لا ينقطع الحول، حتى لو كان الشخص فرارا من الزكاة. مثلا لو شخص عنده 1,000,000 ريال وقبل أن يتم سنة، وهنا نوال التجارة، قبل أن يتم سنة بشهر واحد اشترى أغناما، الحول الأغنام في شهر 11 يبدأ، ثم أبقى الأغنام عنده حتى تمت عنده 11 شهر، باقي شهر تجب عليه زكاة نقلها إلى عروض تجارة ما تجب عليه زكاة، ثم مثلها نقلها إلى أغنام ما تجب عليه زكاة، وهكذا، لأن لابد من اشتراط الحول في ذلك. والذي يقطع الحول هو في عروض من عروض التجارة إلى السائمة، يعني الذي يقطع الحول السائمة. لماذا تقطع الحول السائمة؟ لأن نصابها يختلف ومقدار إخراجها، مقدار إخراجها أيضا يختلف. فتبين مما سبق أن عروض التجارة تقوم بالأحظ لأهل الزكاة من عين أو ورق، كم تساوي الذهب وكم تساوي الفضة، الأعلى نعطيه نخرجه. والمسألة الثانية، متى نقدر عروض التجارة؟ عند الشراء ولا عند إخراج الزكاة؟ لا، نقدرها عند إخراج الزكاة، لذلك قال المصنف ولا يعتبر ما اشتريت به. المسألة الثالثة، الحول عند عروض التجارة. قال الحول عند عروض التجارة من حين نويت عروض التجارة، بأي نوع من أنواع التجارة يبدأ الحول، حتى لو نقلت في تجارتك، ولا يقطعها إلا السائمة، والعكس، السائمة تقطع الحول إذا نقلت من سائمة إلى عروض تجارة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. لو كان الشخص مثلا فاتح مغسلة، مغسلة ملابس، وفيها أدوات الغسيل، هذه ما هي زكاة أدوات الغسيل؟ الزكاة على ماذا؟ على المال الذي يأخذه من الزبائن الذي يأخذه، إذا تم عليه الحول وبلغ النصاب تجي في زكاة، أما المكائن ونحو ذلك ما فيه زكاة. وكذلك لو شخص عنده مصنع مثلا لتصنيع أدوات ونحو ذلك، الأدوات هذه ما فيه زكاة، الزكاة فيما يقبضها من الناس إذا بلغ النصاب وتمت عليه الحول وتم عليه الحول تجب فيه الزكاة. صلى الله عليه وسلم محمد.